بدأها الله تبارك وتعالى بهذه المقدمات. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. وأنت حينما تقرأ هذه القصة بعيدا عن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورد في الصحيحين، فأنت تجد أن أمورا مبهمة، والإبهام في افتتاحية القصة مقصود، حتى إن الشخصية التي لقيها موسى هي شخصية مبهمة، عبدا من عبادنا، ولم يذكر اسمه ولم يعلم أين المكان الذي التقيا فيه عند مجمع البحرين، أي مجمع لأي بحرين نحن لا ندري. ثم تستمر الآيات ونجد أمورا غريبة وأمورا عجيبة، ثم بعد ذلك نجد موسى عليه الصلاة والسلام صاحب المآثر والمعجزات والخوارق إذا به في هذه الرحلات، نجده شخصا وهو عالم كبير مكلم من قبل رب العالمين، نجده شخصا غير قادر على أن يأتي بالشروط التي اشترطها على نفسه. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، ومع ذلك أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. ألم أقل إنك لن تستطيع بثبات وبتؤدة وبسكينة؟ ألم أقل، لا يقول كلاما زائدا عما قاله، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبر؟ حينما لقيتني وقلت لي هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، ماذا قلت لك؟ إنك لن تستطيع معي صبرا، وذكرت عذرك وقلت وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فقال له موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني شرط فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. ومشيا وانطلقا بناء على الشرط، ومع ذلك بمجرد ركوب السفينة أغرقتها لتغرق أهلها. أين الشرط؟ الشرط كان قد ذكر لتوه منذ لحظات، منذ فترة قليلة قبل ركوب السفينة، بمجرد أن ركب السفينة وغرقت السفينة نسي تماما الشرط. هذا هو موسى الكليم النبي الرسول العظيم الذي شاهد من المعجزات ما حكاه لنا القرآن الكريم، لا يستطيع أن يصبر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله موسى، لو صبر لتعلمنا علما ورأينا الأعجيب. في الحالة الثانية بعدها مباشرة، أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. أين الشرط؟ أين الشرط؟ الأمور التي تحدث تجعل النفس البشرية حتى وإن كانت نفس نبي رسول كليم لا يستطيع أن يصمد أمام ما يراه، نظرا لأنه لم يحط خبرا كما قال الخضر له. وكيف تصبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ ثم المرة الثالثة بعد أن قال له إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، وجد نفسه حملا ثقيلا على الرجل الصالح، حمل ثقيل في كل مرة، ولا يستطيع، لا يستطيع أن يصبر. فيقول له في المرة الأخيرة إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، أنت معذور، أنت معذور، قد بلغت، وصلت إلى الغاية في العذر، قد بلغت من لدني عذر. وبمجرد أن ينتقل ويحدث ما يحدث، يقول له موسى عليه الصلاة والسلام لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق، أنت الذي اخترت، هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك قبل أن نفترق سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. إذن هي قصة عجيبة محفوفة بمجموعة من الأعاجيب، ولذلك كانت نهايتها أعجب فبمجرد الانتهاء من القصة اختفى الخضر. من أين جاء؟ الله أعلم. إلى أين ذهب؟ الله أعلم. لأن الأمور التي يتعرض لتفسيرها من العلوم الخاصة بربنا سبحانه وتعالى علوم القضاء والقدر الذي أمرنا أن نسلم له تسليما. وبدأت الرحلة حينما التقى به وأخذ عليه الشرط كما سبق وتحدثنا في اللقاء الماضي، فقال له: إن يعني أنت طلبت مني أن تصاحبني، طلبت مني هذا؟ نعم. إذن أنا أشترط عليك شروطا. حينما قال له: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، أي شيء يحدث لا تسألني عنه حتى الغاية أحدث لك منه ذكر. أنا الذي أبتدئ وأنا الذي أبدأ بإجابة الأسئلة وببيان هذه الأمور التي احترت أنت فيها ورأيتها متناقضة، أمورا رآها متناقضة، فهذه التناقضات سأحلها لك في يوم من الأيام، ولكن بعد الانتهاء من هذه الرحلات. فانطلق. القصة تبين لنا أن موسى عليه الصلاة والسلام كان معه غلام أو فتاة يوشع ابن نون، فحينما التقيا موسى والخضر أصبح العدد كم؟ 3. ولكن بعد ذلك نجد أن الرحلة تكلمت عن رجلين اثنين. فانطلقا. أين يوشع ابن نون؟ بعض المفسرين يميل إلى أن يوشع كان معهم في الرحلة، ولكن لم يرد ذكر له لأنه كان تابعا، والتابع لا ذكر له في هذا الأمر لأنه ليس مقصودا تبعا. ونقول بل الراجح أن يوشع ابن نون قد تركهما وانتهت مهمته، فلقد كانت مهمة يوشع هي أن يصل بموسى عليه الصلاة والسلام إلى لقاء الرجل الصالح عند مجمع البحرين، فإذا اطمأن إلى لقائهما حينئذ يعود إلى المكان الذي جاء منه، أو ينتظر عند الصخرة إلى حين عودة موسى عليه الصلاة والسلام. عودته من ماذا؟ قلنا في اللقاء الماضي أن هذه العلوم التي سيتعلمها موسى ليست علوما تلقينية بحيث يجلس في مجلس ويأخذ الخضر بشرح الأمور له وتعليمه كسائر العلوم الشرعية، وإنما الأمر لا بد وأن يحتاج إلى اتباع، لأنه ليست أسبابا تفضي إلى النتائج، بل إن النتائج التي ستترتب على ذلك كانت هي الأسباب والعلل التي صنعت أسبابها. يعني الأمور النتائج كانت هي المقدمات، النتائج التي ستحدث في مستقبل الزمان هي الأسباب والعلل التي سببت لها أسبابا لتفضي إليها. وهذه أمور ليست من العلوم الشرعية، بل هي من القضايا الكونية القدرية. هذه الأمور من تصاريف الأقدار، والإنسان يتعلمها أو إن علمها ووقف على تأويلها من باب أن يؤمن بالقدر خيره وشره، وليعلم أن وراء كل شيء حكمة لربنا سبحانه، بل حكم عظيمة يعجز عن فهمها الألباء، ويعجز عن فهمها أعقل العقلاء، بل يعجز عن فهمها وإدراكها وإدراك أسرارها الأنبياء، بل حتى وإن كان نبيا رسولا كليما من أولي العزم كموسى عليه الصلاة والسلام. قضايا القضاء والقدر متشعبة، وقضايا هي علوم ربنا سبحانه وتعالى، لا يستطيع المخلوق مهما أوتي من علم أن يقف على أسرار القضاء والقدر، وإنما رب العالمين يعلمه بعض خلقه كما أعلم الخضر، ويعلم ملائكته الذين يقومون بتصريف هذه الأمور لأنهم جنود رب العالمين. ولكن لا تظن أن ملكا من الملائكة أو الملائكة أجمعين يستطيعون أن يقفوا على علوم الله سبحانه وتعالى التي يسير بها الكون ويدبر بها أمور الخليقة سبحانه وتعالى من علوم الله عز وجل. ولذلك قال فانطلق وبقي يوشع ابن نون أو عادة. وهذا يعلمنا أمرا ويبين لنا أمرا مهما في طلب العلم. وهذه القصة ذكرها الإمام البخاري في كتاب العلم في صحيح أوردها في الصحيح في مواضع متعددة. أول موضع ذكر الإمام البخاري قصة الخضر مع موسى كانت في كتاب العلم والرحلة في طلب العلم. فهي تعلم العلم. انظر إلى آداب موسى، آداب طالب العلم، كيف عرض الاتباع وكيف تكلم مع الأستاذ وكيف طلب منه أن يتلقى منه العلم، وما الآداب التي تأدب بها موسى النبي الرسول الكريم. لا أتكلم عن عالم ولا عن فقيه ولا عن محدث ولا عن أصولي ولا عن مفسر ولا عن لغوي ولا، بل أتكلم عن نبي رسول كليم اختصه الله عز وجل بقوله وكلم الله موسى تكليما. هو التلميذ في هذه الرحلة، كيف كانت أخلاقه وكيف تعامل مع الأستاذ، مع أن موسى أفضل من الخضر وموسى أعلى كعبا من الخضر، أعلى منه، لأن موسى نبي رسول كليم، بل هو أحد أولي العزم الخمسة. ومع ذلك الخضر نبي من الأنبياء، نبي، ومكانته في النبوة محفوظة، ولكنه أقل من الرسل وأقل من أولي العزم الخمسة الذين من ضمنهم موسى عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك موسى يتعلم ممن هو دونه ويقول له هل أتبعك، تقبلني تابعا على أن تعلمني مما جزءا مما علمت رشدة. فقال له الأستاذ الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر، عذرك موجود. لا تظن أن هذا الكلام فيه إساءة لموسى أو انتقاص من موسى، معاذ الله، الانتقاص من الأنبياء كفر وردة. فموسى عليه الصلاة والسلام هذه طاقته البشرية، لا يتحمل أكثر من هذا، لا يتحمل أكثر من هذا. ولذلك قدم الخضر العذر قبل أن يتعامل مع موسى. قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. وكان هذا كفيلا بأن يجعل موسى يعتذر عن الاتباع وعن الاستمرار في هذا العلم، ولكنه كان حريصا كل الحرص على التعلم. فقال عليه الصلاة والسلام ستجدني إن شاء الله صابرا، ووطن نفسه وعزم عزما أكيدا على ألا يعصي له أمرا وأن يصبر ويصبر نفسه، مع أنه يقول لن تستطيع، يعني حتى لو حاولت. هو لم ينفي عنه الصبر، وإنما نفى عنه استطاعة الصبر عموما ومطلقا، لا صبر مقيد معي أنا في أحوالي التي سأتعامل معك إذا في هذا الأمر. فالأمر لم ينفع عن موسى، لأن بعض الناس أرادوا أن يقولوا إسماعيل عليه الصلاة والسلام قال لأبيه حينما قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، يا قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وصبر إسماعيل. أما موسى فلم يصبر. يقيمون هنا مقارنة بين النبيين الرسولين، هذا خطأ، لأن الجهة منفكة. إسماعيل علم ما هو الأمر الذي يوطن نفسه عليه، أبوه قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فعرض الأمر ونظر إلى التسليم إلى أمر الله عز وجل وقال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فوطن نفسه على أمر معلوم مقدما بالنسبة له. أما بالنسبة لموسى فلم يكن الأمر معلوما. والخضر قال له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، لكن إسماعيل أحاط خبرا بالأمر، أعلمه أبوه أنه سيذبح، إذن علم الأمر من جميع جوانبه، الله أمرني أن أذبحك فأنا الآن سأنفذ، فما ترى، قال افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فوطن نفسه على أمر معلوم وأحاط به خبرة، لكن موسى لم يحط خبرا بهذا الأمر، ولذلك قال له وكيف تصبر. إذن الخضر قدم له عذرة، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فوطن نفسك على ألا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق، فكان لابد وان يرحل يوشع. فالمجال ليس مجاله، والعلم ليس علمه. ان كان موسى يقال له كيف تصبر، فما بالكم بيوشع؟ وهذا يعلمنا امرا مهما، انه لكل مستوى عقلي ولكل مستوى علمي علوم خاصه به. يعني طالب الاعداديه لا نعلمه علوم الثانويه، طالب الثانويه لا نعلمه علوم الماجستير والدكتوراه، وانما كل انسان على قدر اسلوب التربيه، اسلوب التعليم. لا ياتي انسان وقد دخل المسجد الان ولا يعلم شيئا عن العلوم، تاتي اليه بكتاب من كتب العلوم المتقدمه لتقول اجلس معنا، ربما يفتن في هذا. ولذلك جاء عن الصحابة الكرام: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. خاطب الناس على قدر عقولهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ من الممكن أن تقول للناس علوما ثابتة النسبة إلى الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فتكون بالنسبة له فتنة، ومن الممكن أن ينكرها وأن يكذبها، فحينئذ يكذب الله ورسوله ولا يدري أن هذا من كلام الله ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون أنت المسؤول عن فتنة الناس. ولذلك لابد وأن تبث العلوم مع من يستطيع إدراكها ومع من يستطيع فهمها. ولذلك نحن أصبحنا في زمن الآن قضية التواصل الاجتماعي وغيرها من أجهزة الاتصالات، أصبح للأسف كل إنسان يدخل على الأجهزة والفيس وما شكل ذلك تتعاملون مع الجميع على أنهم طلاب علم، ومن الممكن أن يكتب أي إنسان أي شيء، ويظن أن الذين يتلقون ما ده كاتب أبو خديجة وده أبو جويرية وده أبو كذا، ففاكرهم إيه؟ ألقاب ملوك في غير مملكة، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. فأنت تظن إخوة أخ أبو عبيدة، وفكر أبو عبيدة بن الجراح، وتظن أبو حفص عمر بن الخطاب. لا، دي أسماء، هذه الأسماء لا نعرف من هم، أسماء بجهيل. تكتب أبو كذا، وأنا ليه موقف من قصة أبو أبو أبو أبو دي، واخدين بقى أبو أبو مش عارفين أبو إيه، أبو إيه أبو إيه، ما احناش عارفينك، عرفنا بنفسك أولا، من أنت، ابن من، شو أشان أقول لك الدين الرقم القومي. احنا أصبحنا في زمن فتنة، هذا يكتب وذاك ينقل، يقول لك نقلنا عن أخ على الفيس وأنا لا أعرفه، هذا مجهول. خبر المجهول معروف عند المحدثين، الشخص المجهول هذا مجهول عينا وحالا، لا يعرف. ومع ذلك تظن انت والاخوه بسم الله ما شاء الله انا خدت اعجاب من 300 اخ، انت تعرف مين دول؟ ما ممكن يكونوا اجهزه مخابرات، ده ممكن يكونوا يهود، ممكن يكونوا علمانيين، وانت فرحان عندي بسم الله ما شاء الله على الصفحه. اتقوا الله. العلم لابد وان يوضع في مكانه، العلم هنا في المساجد في بيوت الله، العلم ليس على النت وليس في القنوات الفضائيه. العلم حينما اصبح على القنوات الفضائيه اصبح العلم لا قيمه له عند الناس، واصبح كما يقال في زمان الناس، وسامحوني على استخدام هذه الالفاظ، اصبح العلم تيك اواي، مثل ما واحد يتصل يجي له سندوتش تيك اواي، اصبح العلم بيجي وانت قاعد على سريرك نايم تنقل على القناه دي، عايز تسمع كذا تنقل كذا، بعد كده تنقل على الفيلم او تنقل على التمثيليه او تنقل على دردشه او تنقل على برامج توك شو. بقت المساله لا يوجد احترام وقداسه للعلم، وهجرت المساجد، وهجرت مساجد الله تبارك وتعالى، ومجالس العلم اصبحت المساجد يعني تصفق، ليس فيها طلاب علم يحضرون الا القليل. فمجالس العلم الحقيقية في بيوت الله، هذه المجالس هي التي يحضرها الملائكة، فاحرصوا عليها. المهم أن الآيات أعلمتنا أمرا مهما جدا، أنه لكل عمر عقلي ولكل مستوى علمي ما يناسبه من العلوم. يوشع سيكون في يوم من الأيام نبي، سيكون في يوم من الأيام نبي، ومع ذلك في هذه المرحلة لا يصلح يوشع أن يكون في رحلة سيصبح فيها الأستاذ. والأستاذ هنا من؟ نبي، رسول كليم، تلميذا. فكيف يليق بيوشع أن يكون مصاحبا له في طريق التلمذة في علم يقال لموسى فيه عليه الصلاة والسلام كما سمعتم: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا؟ فماذا يفعل يوشع ابن نون؟ ولذلك المجال ليس مجاله، المجال ليس مجاله، والمقام ليس مقامه، فليرجع عليه السلام. وليصبح حينئذ في هذه الرحلة اثنان: موسى والخضر، نبي أمام نبي. أنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت. هكذا قال الخضر لموسى عليهما الصلاة والسلام. فانطلق الاثنان ورجع يوشع، حتى إذا ركب في السفينة تبين لنا الروايات أنهما صار على سيف البحر أو على ساحل البحر، ثم أوقف وأصبح في هذه الرحلة الإمام والأمير الخضر، وموسى أصبح تابعا لأنه قال له: هل أتبعك؟ فأصبح هو التابع وأصبح الإمام الخضر، فهو الذي أشار إلى سفينة تمر على ساحل البحر أن تقف لكي يركب فيها. وقفت السفينة وأراد الركوب فيها وركب بالفعل، وحينما ركب نظر ربابنة السفينة، والسفينة ليس معنى سفينة سفينة عبارة كعبارات اليوم، وإنما يعني شيء معدية كده كما يقال عليها، معدية، حاجة تستطيع أن تعبر بها من شاطئ إلى شاطئ، فهي ليست عندها المقدرة على الخوض في لجج البحار، وإنما في خليج من الخلجان الضيق حتى ينتقل من شاطئ إلى شاطئ آخر. فحينما ركب في السفينة كان عليهما أن يدفع النول أو النولون أو الأجر، ولكن أصحاب السفينة نظروا إلى الرجلين، وكان قد رأي أو قد رأوا الخضر قبل ذلك وتوسموا فيه الصلاح، فرفضوا أن يأخذوا الأجر من الرجلين أو من النبيين، رفضوا أن يأخذوا الأجر منهم. وهذا يعطينا معلومة مهمة: هل يجوز لإنسان صالح وظهر منه بوادر الصلاح بدون اصطناع منه، وعلم الناس صلاحه فأرادوا أن يكافئوه على شيء أو أن يعطوه شيئا من المعونة أو شيء من هذه الأمور، يعني يعطيه شيئا أو يتنازل له عن حقه نظرا لصلاحه، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، وهذا هو الدليل، ولكن بشرط ألا يسعى الرجل الصالح إلى إظهار صلاحه من أجل هذه الأمور. هذا يجوز أنك تتقبل، ولكن بشرط ألا تظهر الصلاح للناس من أجل أن تتأكل بدينك، فهذا أمر خطير يجعل ما تتأكل به، إن أظهرت الصلاح سحتا وربا سلمنا الله وإياكم، كما قال ذلك صاحب المفهم الإمام القرطبي في شرح صحيح مسلم في هذا الموطن من شرحه للحديث، بيّن أنه يجوز ولكن بشرط التعفف، يكون العالم ويكون الرجل الصالح متعففا، وألا يسعى إلى إظهار شيء من صلاحي ومن علمي من أجل أن يتأكل بي. وقد قلت لكم قديما قصة أعجبتني وفرحت بها وسعيت إلى العمل بها منذ أن يعني من الله تبارك وتعالى علينا بسلوك طلب العلم، أننا قرأنا في كتب الأخلاق والسلوك أن رجلا من الصالحين ذهب إلى مكان حانوت أو مكان بقال أو شيء من هذا القبيل ليشتري منه، فهو يشتري، فأثناء الشراء إذا بالبائع دخل عليه واحد قال: ما علمت هذا الشيخ فلان؟ فأراد أن يقوم بإكرامه في البيع والشراء، فإذا بالرجل ياخذ دله في أسنانه ويجري جري، فجرى وراءه حتى أدركوا: لماذا تفعل هذا؟ قال: لقد جئت أشتري بمالي ولم آت لكي أشتري بديني. وهذه قاعدة ربما لو جعلها طالب العلم، جعلها طالب العلم بالنسبة له قاعدة، لا يسعى إلى أن يأكل بدينه ولا يسعى إلى أن يشتري بدينه، وإنما يسعى دائما إذا أراد أن يشتري يشتري بكده وبماله، بحر ماله ليس بدينه، لا تسعى إلى التأكل بدينك. وحتى من تأكل بهذه العلوم فعليه أن تكون القاعدة أمامه كما في القرآن الكريم: من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. المهم أن الخضر عليه السلام وموسى عليه السلام حينما ركب في السفينة الناس أركبوهم في السفينة بغير نول وبغير أجر، إذن هذا من باب الإكرام. وفجأة غابت أنظار أصحاب السفينة عن موسى والخضر واهتموا بتسيير هذه السفينة، ولكن موسى كان يرقب الخضر لأنه متبع له وجاء من أجل أن يتعلم، فكانت عيناه لا تغادران الخضر، فإذا به يأتي على جدار السفينة ويقوم بخلع لوح أو لوحين بيخلع. وهنا نظر إليه موسى عليه الصلاة والسلام وحقق ودقق: ضع نفسك مكانه، ما هذا الذي يفعله؟ يخلع أمامكم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تحدث عن الجماعة الذين استهموا في السفينة فأصاب بعضهم باطنها وأصاب بعضهم أعلاها، فإذا ترك الذين في أعلاها من في أسفلها يقومون بخرق السفينة من أجل أن يدخل الماء سيهلكون وستغرق السفينة. فحينما نظر فانطلق حتى إذا ركب في السفينة، وكلمة في السفينة قول ركب حتى لا تفوتنا هذه الملامح البلاغية والبيانية في الآية، ركب في السفينة، ركب على السفينة أم في السفينة؟ الركوب كما قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، تركبها أو يركب لتركبوا على ظهورها، الظهور، لكن أولى لتركبوا فيها كما قال: قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. إذا معنى ذلك أنه ضمن، إذا ركبوا في على السفينة أم في السفينة؟ حرف في الركوب هذا على الظهور في الأعلى، ولكن حينما يدخل مع الفعل حرف جر يجعل الفعل، وهذا حرف الجر ليس هو الذي يعدى به الفعل وإنما يؤتى بحرف جر آخر، يجعل الفعل مضمنا لمعنى فعل آخر. إذن الركوب هنا كان ركوبا مع الدخول لأنه دخل فيها، لكن الركوب على، ركب على لكن دخل فيه، فلما يقول ركب ركب فيه يبقى هنا ها بحرف الجر أعطاك معنيين، وهما ماذا؟ الركوب مع الدخول. ولذلك اسمه هذا اسمه إيه في علم اللغة؟ التضمين. التضمين عبارة عن أن يعد الفعل بحرف جر لا يتعدى به هذا الفعل في سائر استعمالاته، فإذا عدي بحرف جر آخر هذا الحرف يعد به فعل آخر هو فعل الدخول، فيجمع بين الفعلين فيقال ضمن الركوب الدخول في السفينة. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، والخرق هو أن يجعلها فيها ثقب ينفذ منها الماء، خرقها، وفي الحديث خلع لوحا منها، فحينما خلع لوحا ووتد فيه وتدا حتى لا يدخل الماء، يعني هو أعطبها وجعلها معطوبة وفي نفس الوقت أصلحها. فموسى حينما نظر ماذا يفعل هذا؟ إنه يخرق السفينة، وهذه السفينة في أين؟ في الماء، حتى إذا لججوا كما جاءت في الرواية لججوا يعني أصبحوا في لجة الماء، إذا بيت يخلع في جدار السفينة. فقال ما هذا الذي يفعله الرجل؟ إنه يخرق السفينة. فإذا خرقت هذه السفينة ما الذي سيحدث؟ سيدخل الماء فيها، فإذا ستمتلئ. ما الذي يحدث؟ ستهوي في قاع البحر. فحينئذ قال له، وتحول حديث النفس، أنت تتصور أنه في البداية سيكون حديث نفس ما هذا الذي يفعله، ثم بعد ذلك نسي موسى تماما العهد والشرط، فإذا به يقول له أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، وفي الرواية في الحديث أتخرق السفينة لأناس أركبون بغير نول. إذن هنا عندي ثلاث أمور: الأمر الأول مقابلة المعروف بالنكران وبالجحود بل وبضد ما بضد الشكران. هؤلاء الناس أركبونا بغير نول، كان يجب علينا ماذا؟ أن نشكرهم، والشكر ليس بالكلام وإنما الشكر بالفعل. فألا نشكرهم ونحول الشكر إلى كفران بهذا الجميل ويكون رد الجميل أننا نخرق سفينتهم، هذا في جحود ومعاملة بضد الشكران. واحد. اثنان، ثم إتلاف مال أناس لم يفعلوا شيئا يستحقون منا أن نقوم بإفساد مالهم. هذا مال والمال معصوم، فكيف يجوز لنا أن نقوم بإفساد، والإفساد في الأرض من أحوال المفسدين وليس من أحوال المصلحين. والخضر رجل مصلح، فماذا هذا الذي يحدث؟ وموسى عليه الصلاة والسلام لا يسكت على منكر، وهذا منكر. أضف إلى ذلك أن خرق السفينة سيعرض السفينة للغرق ويعرض ركاب السفينة للموت غرقا، ولذلك قال أخرقتها، الهمزة للاستفهام حينما دخلت على الفعل خرقتها، خرقتها أخرقتها، إذن هذا استفهام. الاستفهام الغرض البلاغي منه هنا ماذا؟ الإنكار، هو ينكر عليه. لماذا تخرق هذه السفينة؟ أخرقتها؟ أنا أنكر عليك هذا الخرق الذي تفعله. أخرقتها لتغرق أهلها. اللام هنا هل هي لام التعليل؟ فهل موسى عليه السلام يظن أن الخضر من الممكن أن يخرق السفينة من أجل إغراق أهلها؟ ما ظن هذا، ولذلك كانت اللام ليست للتعليل، وإنما اللام تأتي في القرآن الكريم كثيرا جدا للتعليل، كما حقق ذلك الإمام ابن القيم في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ألوف الأمثلة للام التعليل في القرآن الكريم. ولكن هنا اللام ليست للتعليل، وإن كان ظاهرها التعليل، وإنما هذه تسمى بلام الإيه؟ العاقبة، لام العاقبة. لام العاقبة كأشهر مثال يذكر في ذلك، فالتقطه آل فرعون. وانظر، فالتقطه آل فرعون، التقطوا من؟ موسى الذي كان في أي الأشياء؟ في صندوق معرض للغرق. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل هم التقطوه لكي يكون عدوا وحزنا، أم التقطوه كما قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون؟ إذن هم التقطه آل فرعون ليكون ولدا لفرعون بالتبني، ولكي يكون قرة عين لفرعون ولزوجة فرعون. ولكن في حقيقة الأمر هل كان قرة عين لفرعون أم كان عدوا وحزنا؟ كان عدوا. فإذا اللام لام المآل ولام العاقبة. الله يقول هم التقطوا، فكانت العاقبة وكانت النتيجة وكان المآل أنه أصبح لهم عدوا وحزنا، هذه لام العاقبة. فهنا يقول موسى عليه الصلاة والسلام في هذه الآية الكريمة أخرقتها لتغرق، لأنه سيترتب على خرق السفينة إغراق أهلها، سيترتب على خرق السفينة إغراق أهلها، فقال لتغرق. إذا لتغرق يعني سيترتب على الخرق الإغراق، وليس اتهاما للخضر بأنه يسعى إلى إغراق أهلها. فاللام هنا لام الإيه؟ العاقبة، كما يقولون لد للموت وابن للخراب. هل الناس تلد أبناءها من أجل الموت أم يبنون البيوت من أجل الخراب؟ أبدا، ولكن سيكون المآل الموت. لدوا، لدوا يعني ولدوا، لدوا لدوا فعل أمر، والواو كما معروف إن فعل الأمر من ولد لدوا، لدوا يعني ولدوا للموت، الذين ستلدونهم سيموتون في يوم ما. وابنوا للخراب، البيوت سيكون مآلها إلى الخراب في يوم من الأيام. تمام. فإذا اللام هنا لام الإيه؟ لام العاقبة، معروفة في لغة العرب وفي القرآن الكريم. فقال أخرقتها لتغرق أهلها، ثم قال له لقد جئت شيئا امرا. انظر اللام الموطئة للقسم، اللام الموطئة للقسم، والقسم المدلول عليه باللام، وقد التي تفيد التحقيق. كل المؤكدات دي، كل هذه مؤكدات من كلام موسى. لقد جئت شيئا امرا. امرا يعني شيء عظيم، كلمة امرا يعني شيء ايه؟ عظيم. من الفعل امرا، امرا يأمر، امرا امارا، مثل على وزن فرحة يفرح فرحا، واضح؟ وزنها هكذا. والاسم من المصدر امرا، المصدر امارا، لكن الاسم، الاسم هو الامر. ولذلك يقولون لقد جاء او اصبح امره امرا، يعني عظيمة. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابو سفيان لقد امر امر ابن ابي كبشة. ابن ابي كبشة دي كلمة كان يقولها الجاهليون المشركون طعنا في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. لقد امر يعني عظم امر شأنه، لقد امر امر ابن ابي كبشة انه ليخشاه ملك بني الاصفر. يبقى امر بمعنى ايه؟ عظم. فالشيء العظيم يقال عنه ايه؟ الامر. ولذلك قال لقد جئت شيئا امرا، شيئا عظيما، شيئا يتعجب منه. لقد جئت شيئا امرا. وهنا الخضر يتصرف بكل السكينة وبطمأنينة وبثبات، لان المجال مجاله. اما موسى عليه الصلاة والسلام فلا يدري، لم يعد بالامر خبرا. ولذلك اخرقتها لتغرق اهلها، لقد جئت شيئا امرا. وهذا التناقض، كيف تتعامل مع الناس الذين اركبون بدون نول؟ كيف تتعامل معهم هكذا؟ في القصة الثالثة لو شئت لاتخذت عليه اجرا. قرية لئيمة تقوم ببناء الجدار، امور متناقضة. ولذلك هنا قال له لقد جئت شيئا امرا. فنظر اليه الخضر وقال الم اقل، الم اقل، لم اقل، لم اقل، دخلت عليها الهمزة. فحينما يدخل عليها الهمزة هنا القصد منها انها سؤال، هذا الاستفهام، السؤال الاستفهامي الغرض البلاغي منه ينكر، لا، تقرير، يقصد منه ان يقرر موسى. يا موسى انا اقررك لكي تقر، قر لي الان، الم اقل لك او الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا؟ يقول له بلى قلت ذلك، انا قلت لك كده صح ولا لا؟ يبقى بيقرره. اذا الغرض البلاغي من السؤال هنا الايه؟ بعكس اخرقتها كان للانكار، هنا للتقرير، بيقرره. ها قول انا قلت لك الكلام ده ولا ما قلته لكش؟ يقول بلى الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. ولم يذكر متعلق الفعل اقل، لم يقل الم اقل لك، لانه معلوم انه لم يقل الا له، فقال الم اقل. لكن في المرة الثانية سيشتد عليه ويقول الم اقل لك، انا ما قلتش الا لك انت بالذات. فالمرة الاولى قال الم اقل انك لن تستطيع معي، وفسرت في المرة الاولى لانه لم يأتي بجديد. انا قلت لك ايه قبل كده؟ الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. فهنا ادرك موسى عليه السلام انه لم يستطع ان يفي بالعهد وبالشرط، فالتمس منه ان يعفو عنه والا يؤاخذه، فقال لا تؤاخذني. لم يقل له انظر الى الادب العالي، وانظر الى الفاظ موسى بدقة، نبي رسول اتعلمه، مطلوب منا ان نتعلم من كل لفظة ينطق بها. كان من الممكن ان يقول انا نسيت، عذر النسيان، لا، لم يعتذر بالنسيان ابدا، وانما يلتمس عدم المؤاخذة، ثم يركن بعد ذلك الى النسيان ويقول العلة في طلبي منك والتماسي منك عدم المؤاخذة انني نسيت، ولم يجعل النسيان عذرا. فقال لا تؤاخذني، لا تؤاخذني، ولا تؤاخذني مفاعلة، المؤاخذة مفاعلة بين اثنين، والأمر ليس فيه مفاعلة، بل الذي سيأخذ أو يؤاخذ من؟ هو الخضر، ومطلوب منه ألا يؤاخذ، فإن طلب منه ألا يؤاخذ فالمقصود بصيغة المفاعلة هنا المبالغة في الأمر، وليس المقصود منها المفاعلة على ظاهرها، بل المقصود منها المبالغة. لا تؤاخذني، لا تؤاخذني بما نسيت، أنا نسيت. ثم قال لا ولا ترهقني. إذن التمس منه أمرين، عدم المؤاخذة وعدم الإرهاق، والإرهاق يعني الغشيان، يعني لا تغشني من أمر عسر، يعني لا تعسر علي أمر مصاحبتي إياك. فأنا بهذا الأسلوب إن كنت قد نسيت وأنت ستؤاخذني، فبناء على ذلك أنا سيعصر الأمر علي، وسيصبح اتباعي لك أمر عسير، قد لا أستطيع أن أكمل معك الطريق. لا ترهقني، إذا لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري، يعني من شأني، أمري شأني في اتباعي إياك عسرا، لا تجعل اتباعي لك أمرا عسيرا علي. خذ بيدي ولا تؤاخذني، ولا تشدد علي، ولا تصعب الأمور، ولا تعسر علي. لا يقول له ذلك إلا بأسلوب الالتماس، انظر إلى الأب، لا تؤاخذني بما نسيت. إذن يلتمس منه عدم المؤاخذة، ويلتمس منه عدم الإرهاق بالعسر مرتكنا على النسيان. قد يقول قائل وهل النسيان عذر من الممكن أن يعتذر به الإنسان؟ نقول لا، لا، النسيان ليس عذرا. ومن الممكن للخضر أن يقول أنا أرفض أن يكون من يسير معي في تلقي هذه العلوم وأن يتبعني يكون إنسانا من الممكن أن ينسى هذه الأمور العظيمة، وليس بيني وبينك إلا هذا الشرط، فإذا نسيته معنى ذلك من الحزامة، من الحزم ألا تجعل معك إنسانا ينسى، لأن النسيان من الممكن أن يترتب عليه أمور عظيمة. ولقد كان النسيان مؤاخذا به في الأمم السابقة، ولذلك قال الله تعالى في قصة أبي البشر جميعا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ولذلك آدم لم يصبح من أولي العزم لأنه نسي، ولذلك قال لم نجد له عزم. ولذلك رب العالمين لما يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ليس فيهم آدم، وإنما أولو العزم الذين هم أولو العزم الخمسة، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. إذن أولو العزم ليس منهم آدم، مع أن آدم أبو البشر، لأنه قال سبحانه صراحة في سورة طه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، نسي ولم نجد له عزما، ولذلك كانت العقوبة، ولذلك أخرج من الجنة عليه الصلاة والسلام. طيب إذا نظرنا إلى مسألة النسيان بالنسبة لأمتنا نقول هذه الأمة رفع عنها النسيان، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي، يعني رفعت المؤاخذة، رفع عن أمتي أو وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولذلك قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال قد فعلت، إلى آخر الآيات التي جاءت في آخر سورة البقرة. فإذا المؤاخذة عدم المؤاخذة بالنسيان لهذه الأمة كرامة لهذه الأمة، فموسى يعلم أن النسيان يؤاخذ به، ولذلك قال لا تؤاخذني، فهنا يطلب منه عدم المؤاخذة ثم يتعلل بالنسيان، ولم يطلب منه صراحة ألا يؤاخذه بالنسيان، ولكن قال لا تؤاخذني بما نسيت يعني بنسياني. فما هنا مصدرية تؤول بما بعدها من فعل إلى مصدر، لا تؤاخذني بنسياني بما نسيت يعني بنسياني، ولا ترهقني من أمري عسرا. السؤال هنا، موسى نسي مرتين، المرة الأولى نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، المرة الثانية ها هو ينسى للمرة الثانية. موسى ينسى للمرة الثانية؟ نعم ينسى موسى للمرة الثانية، لأننا أبنا في لقاء سابق عن كون العلم ذكر والجهل نسيان، فرب العالمين يريد أن يعلم رسوله ونبيه عليه الصلاة والسلام هذه الأمور حتى لا يعود إلى ما قاله قبل ذلك، أنا كان عليه أن يقول والله أعلم. فمن الممكن مهما كنت على علم أن تنسى، من الممكن أن تسأل مسألة ولا تستطيع أن تجيب عنها مع أنك كنت قد درستها، من الممكن أن تحاول بقدر الإمكان أن تتذكر آية ولا تستطيعها، أن تتذكر حديثا ولا تستطيعه. وذكرت لكم قبل ذلك أن إمام العصر الألباني قال في تخريجه للطحاوية قديما هذا الحديث لا أعرفه، مع أنه سبق وأن صححه في تعليقي على الترمذي قبل ذلك. إذن العلم ذكر والجهل نسيان، فعليك دائما بأن تكون وثيق الصلة بربك تبارك وتعالى وتتزلل بين يدي الله لينعم عليك، لا تغترن بما تظنه علما، فرب العالمين من الممكن أن يسلبك إياه، فاحذر، من الممكن أن يسلبك ما علمك سبحانه. فقال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. للأسف وقفنا على بعض الأقوال عند المفسرين ونقلها الإمام الطبري وغير الإمام الطبري أن ابن عباس قال إنه لم ينسى، وإنما كانت هذه من المعاريض، وفي المعاريض كما تعلمون مندوحة عن الكذب، فهذا كان من المعاريض، ولم يعني الإمام الطبري ذكر ذلك ولم يشرح معنى هذا الكلام، وتولى ابن عطية شرحه وبين المعنى المقصود من كلمة المعاريض. فقال إن المقصود هنا أن موسى عليه السلام لم ينسى، وإنما حينما جابهه الخضر بهذا وكان ذاكرا للعهد وللاشتراط، ولكن الخضر قال له في الشرط فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، وأخذ الخضر بعموم كلام السؤال بعموم كلمة لا تسألني، وموسى ما ظن أن قوله واعتراضه على منكر رأى هذا ليس بسؤال، فظن أن كلامه واعتراضه هنا يعتبر غير داخل في الشرط، ولم يدخل مع الخضر في هذا، وإنما قال له، لم يقل أنا نسيت وإلا لكان قد كذب، ولكنه ما قال نسيت، قال لا تؤاخذني بما نسيت، وليفهم الخضر ما شاء. وهذا الكلام لم يثبت، لو ثبت سيكون مخالفا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجود في الصحيحين، الأولى كانت نسيانا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قرر أن موسى نسي، قال الأولى نسيانا، والقرآن يقول عن موسى لا تؤاخذني بما نسيت، فكيف يليق أن يقال إنه من المعاريض وإنه لم ينسى؟ ولذلك هذا الخبر الحمد لله ضعيف ولا يصح، ضعفه الحافظ ابن حجر في شرحه لهذه القصة في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري في المجلد الثاني. الحمد لله الحديث الأثر عن أبي بن كعب وعن ابن عباس غير صحيح، هذا أولا. ثانيا قالوا إن النسيان بمعنى الترك وليس النسيان بمعنى الذهول، لأننا كما نعلم أن كلمة النسيان في لغة العرب تأتي بمعنى إيه؟ الترك، وتأتي بمعنى الذهول، ولذلك أثبت القرآن الكريم النسيان لله ونفاه عن الله، فقال وما كان ربك نسي، الله لا ينسى، ومع ذلك قال نسوا الله فنسيهم. هل رب العالمين ينسى؟ البعض يقول يعاملهم معاملة الناس، لا، القصد من كلمة نسوا هل هم نسوا الله نسيان ذهول أم ترك عن علم وعن معرفة بعد إقامة الحجة الرسالية عليهم، تركوا الله وتركوا شرع الله عن علم وعن معرفة فسمي ذلك نسيانا. فقال الله تعالى نسوا الله يعني تركوا الله ودين الله وتركوا توحيد الله فنسيهم، يعني تركهم في النار سبحانه وتعالى. فإذا النسيان يكون في اللغة العربية بما كم معنى؟ بمعنيين، المعنى الاول، ولذلك يقول نسوا الله فانساهم انفسهم، يعني انساهم انفسهم، جعلهم يذهلون عن انف ابدا، وانما القصد من قوله فانساهم انفسهم يعني جعلهم يتركون ما فيه مصلحه انفسهم. فهنا يقول ما كان ربك نسيا، يعني لا ينسى نسيان ذهول، النسيان الذي يعترينا، ولكن النسيان بمعنى ان يترك عن علم وعن قصد. نعم. فهنا يقول ان قول الخضر موسى عليه السلام لا تؤاخذني بما نسيت بما تركت، وهذا ايضا خطأ، لانه مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الاولى كانت نسيانا، والثانية كانت شرطا، والثالثة كانت قصدا او عمدا. فاذا النسيان ضد الايه؟ العمد. فيقول فانطلق. ما معنى فانطلق؟ يعني معنى ذلك ان موسى حينما التمس المعذرة وعدم المؤاخذة من الخضر، الخضر وافق على ذلك، فما الذي ترتب على ذلك؟ فانطلق. فانطلق نزل من السفينة، ثم بعد ذلك دخل في قرية من القرى او على ساحل البحر في مكان ما، فحينما مروا به وجدوا مجموعة من الغلمان يلعبون في الطريق، وجد غلاما وضيئا كما تروي الروايات، وضيئا وعليه يعني صفات طيبة، وجهه أبيض مشرق، إذا بالخضر عليه السلام يأخذه ويتنحى به جانبا، ثم يقوم بقلع رأسه قتله. الآيات تقول فانطلق حتى إذا لقيا اثنان، اهو يوشع غير موجود، حتى إذا لقي غلاما فقتله، قتل بسكين، ذبحه، قلع رأسه كما جاء، قطفها كما تقطف الثمرة، المهم أنه قتل، لأن الرواية تعددت في أسلوب القتل، حتى إن الحافظ ابن حجر يقول أخذه فقطع رأسه بسكين، ثم بعد ذلك، حتى يجمع بين الروايات، المهم أنه القصد أنه قتله، حتى إذا لقي غلاما فقتله. إذا شرطية، وبعض المفسرين كصاحب التحرير والتنوير يقول ليست شرطية، وإنما إذا في المواضع الثلاثة من الآيات تعد ظرف للزمان، يعني في الزمان هذا، في هذا الزمان بالذات حدث كذا، فكان قاصدا لهذه الأفعال بمجرد ركوب السفينة، حتى إذا ركب في السفينة خرقها. المفسرون الآخرون و كثير من اللغويين كالزمخشري وغيره يقولون إن إذا هنا شرطية، كلام لن يترتب عليه يعني خلاف في التفسير، وإنما هي تخريجات نحوية. إذا قلنا شرطية، حتى إذا ركب في السفينة خرقه، يبقى جواب الشرط إيه؟ خرقه، الجزاء خرقه. طيب في الحالة الثانية فقتله، لماذا دخلت الفاء؟ عند الزمخشري يقول حتى إذا رأى، حتى إذا لقي غلاما فقتله، فقتله معطوف على فعل الشرط، إذا لقي غلاما فقتله، ثم يكون الجواب إيه؟ قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس. واضح؟ الشيخ العثيمين يقول لا، بل الفاء تدل على أن هناك، على أن هناك محذوف دلت عليه الفاء. الطالب معشور يقول لا، بل إذا لقي غلاما فقتله ليس جوابا للشرط، وإنما هو الفعل الذي نصب، اللي هو الايه؟ الذي نصب ظرف الزمان، لأنه ليس عنده شرط أصلا. خلاصة القصة أنه إذا لقي غلاما قام بقتله فقتله، والفاء تدل هنا على ايه؟ كما يقول الطاهر بن عاشور أن قتله للغلام حين لقيه كان أسرع من خرقه للسفينة، لأنه لما ركب في السفينة خرق، انشغل في البداية بالكلام مع ربابنة السفينة، ثم بعد ذلك حينما وجد فرصة للاختلاء والبعد عنهم قام بخرق السفينة. وهذا بناء على ما يقول البعض إن أهل السفينة لم يعلموا بشيء من هذا، والبعض يقول بل أقنعهم وأفهمهم بسر ما فعلوا، وهم كانوا يعلمون أن هذا الرجل يأتي بالأعاجيب وأنه رجل صالح إلى آخر ما قالوا، ولكننا لم يكن لدينا نص صحيح صريح في هذه الأمور، لم نذكر شيئا عن علم أصحاب السفينة أو عن عدم علمهم بقصة خرق السفينة. إذن الأمر قد يكون قد دار بعيدا عن أعينهم، لأنه وتد، يعني جعل وتدا مكان الثقب الذي ثقبه في جدار السفينة. ما علينا، يقول: حتى إذا لقي غلاما فقتل، قام بقتله فقتل، قال هنا موسى لم يكن نسيانا، في المرة الأولى نسي وزهل ونسي الشرط، مع أنه كان منذ فترة قليلة قد اتفق معه على الشرط. حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا، هذه مباشرة، هي أقتلت نفسا زكية، وفي قراءة زاكية، يعني عندنا قراءتان في الآية، نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر يقولون زاكية، والباقون زكية، والإمام الطبري وغيره يقولون إنهما بمعنى واحد، زكية وزاكية بمعنى يعني نفس طاهرة. لماذا كانت طاهرة؟ لأنه لم يبلغ الحنس بعد، كما جاء في صحيح الإمام البخاري، لم يبلغ الحنس. ما معنى الحنس؟ كما جاء في سورة الواقعة كانوا يصرون على الحنس العظيم، الحنس بمعنى الذنب والمعصية، ولذلك العبادة تسمى ايه؟ التحنس، لانها القصد منها ازالة الايه؟ الحنس، ازالة المعصية. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنس الليالي ذوات العدد، يتحنس يعني التحنس القصد منه ازالة الايه؟ الحنس، والحنس هو الذنب والمعصية. ففي صحيح الامام البخاري نفس لم تبلغ الحنس، يعني لم تبلغ سن الايه؟ التكليف، سن المعصية، يعني معنى ذلك كان غلام. حتى إذا لقي غلاما فقتله، كلمة الغلام حينما نحللها من الناحية العربية يقولون إن الغلام يسمى غلام، يسمى غلاما من ماذا؟ من شدة الغلمة، وهي الشبق، وهذا حينما يبلغ، حينما يصبح مراهقا يبلغ الشبق الجنسي يعني. ثم إذا قلنا هذا يبقى معنى ذلك أن هذا الغلام كان إيه؟ قد بلغ الحنس، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه لم يبلغ الحنس، بل كلام موسى صريح في أنه لم يبلغ، بدليل أنه قال أقتلت نفسا زكية، زكية يعني طاهرة، فلا يقال عن نفس طاهرة إلا عن إنسان علمنا أنه على الفطرة، أو علمنا أنه على الإسلام. لكن موسى التقاه، ربما كان كافرا وهو لا يدري، فلماذا يقول نفسا زكية؟ لأنه علم أنه طفل صغير غلام. قد يقول قائل: ولكن هنا بعض المفسرين يقولون إنه كان غلاما قد بلغ الحلم. نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أنه ماذا؟ يوضح أنه كان لم يبلغ الحنس. ثم القرآن ذاته في هذه الآيات يفسر هذا الأمر في قوله تعالى: ولم أجد من تعلل بهذه الآية، في آخر القصة يقول: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين، واليتيم لا يكون يتيما إلا قبل الاحتلام والبلوغ، فسمى الله تعالى أصحاب الجدار غلامين يتيمين. إذن لو نظرنا للقصة كاملة نجد أن كلمة الغلام في هذه القصة كلمة الغلام بمعنى الصبي الذي لم يبلغ الايه؟ الحلم. واضح الكلام؟ فيقول: حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا، نفسا زكية أو زاكية، وهما بمعنى واحد مثل قاسية وقاسية، كما قال الإمام الطبري زكي بغير نفس، يعني بغير قصاص. الذين الجمهور على أن الطفل أو الغلام لم يكن قد بلغ الحلم، ولكن بعض المفسرين قال: لا، قوله أقتلت نفسا زكية بغير نفس دليل على أنه كان قد بلغ الحلم. قالوا: كيف؟ قالوا: لأن الغلام الذي لم يبلغ الحلم إن قتل لا يقتل ولا يقتص منه، فقوله بغير نفس دل على أنه كان قد بلغ الحلم. فردوا عليهم قائلين: هذا في شريعتنا، من قال لكم إنه كان ذلك في شريعة موسى أن الغلام لم يكن يؤاخذ بالقصاص؟ فكما يؤاخذ الغلام الصغير الذي لم يبلغ الحلم يؤاخذ عندنا في المؤاخذة بمقادير المتلفات، يعني لو أتلف شيئا يؤاخذ حتى وإن كان يتيما، ويؤخذ من ماله، ويكلف الوصي بذلك كما قالوا في أموال الزكاة، وكما قالوا عن مال المجنون. وهذه أمور كنا نتكلم فيها من حضر معنا دروس الأهلية وشروط الأهلية، وهذه الأمور تكلمنا فيها بتوسع كبير جدا في شرح كتاب معالي أصول الفقه. فإذا الطفل مؤاخذ بإفساد ما أصلح، والوصي إن كان يتيما يكلف بدفع المن من ماله إن أتلف المتلفات، فقيم المتلفات يؤخذ بها. فما المانع من أن يكون ذلك موجودا في شريعة موسى أنه يقتص من الغلام؟ لأن الآية واضحة وصريحة. قالوا إنه قد ثبت عن عبد الله بن العباس رضي الله عنه أنه قال إنه كان غلاما كافرا قد طبع على الكفر. نقول إنه يتحدث عن ماذا؟ عن المآل، إنه طبع يوم طبع على الكفر، كما سيجيء في تفسيرنا لبقية الآيات. كان مطبوعا على الكفر يعني إذا بلغ الحنس وإذا بلغ سن التكليف، لكن قبل التكليف لا يمنع ذلك أنه كان على الفطرة. إذا معنى ذلك يعني رب العالمين كما يقول الإمام ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة، يقول الله تبارك وتعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فهذا الذي سيولد فاجرا كفارا، متى سيصبح فاجرا كفارا؟ إذا بلغ. قبل البلوغ هو نفس مفطورة على الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة، لكنه إن بلغ وشاء له رب العالمين أن يبلغ وأن يصل إلى سن التكليف سيكلف كافرا حينئذ وسيظهر كفرا، لكنه قبل ذلك كان مفطورا على الإسلام كسائر الأولاد، لأن الكلية المعروفة في الحديث وهي قطعية من القطعيات: كل مولود يولد على الفطرة يعني الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فيقول هنا: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، أتيت بشيء منكر. نكرا جاءت في القراءات نكورا وجاءت نكرا، وهما لغتان في لغة العرب، نكورا ونكرا بتسكين الكاف، والأغلبية أغلبية القراء على تسكين الكاف وضم النون، والقصد من ذلك المنكر، أمر منكر عظيم. وهنا فرق في خرق السفينة، فرق بين خرق السفينة وبين قتل الغلام. ففي خرق السفينة كان إمرأة، وفي قتل الغلام كان نكرة. ما الفرق بين الاثنين؟ حتى إن بعض المفسرين قال إمرأة أعظم من نكرة، والبعض الآخر قال نكرة أعظم من إمرأة. قالوا لمن قال إن إمرأة أعظم من نكرة؟ قالوا ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأن قتل هؤلاء في السفينة سيكون عدد كبير الذي سيموت وليس واحدا، أما هنا فالقتل لشخص واحد، أما هنا في السفينة فكان إتلاف للقيم وللممتلكات وغرق للجميع وليس لنفس واحدة. الذين قالوا إن نكرة أعظم قالوا لا، لأن الأولى كانت ذريعة للقتل، لكن هنا كان القتل محققا. وتوسط الإمام ابن عطية فقال كلمة جميلة أعجبتني، قال: وعندي إنها لمعنيين، وقول إمرا أفظع وأهول من حيث هو متوقع، من حيث التوقع هو عظيم، ونكرة أبين في الفساد لأن مكروهه قد وقع بالفعل، وهذا بين. فهذا في التوقع أعظم، وذاك في التحقق أعظم وأنكر. فقال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد، اللام الموطئة للقسم، والقسم الذي دلت عليه اللام، وقد التي تفيد التحقيق، لقد جئت شيئا نكرا. وهنا بنفس الثبات والسكينة، لأن الأمور أمامه معلومة، بعكس موسى الأمر أمامه غير معلوم، لا يعلم، لا الحالة الأولى علم عنها شيئا ولا الحالة الثانية علم عنها شيئا. قال: ألم أقل لك هنا زاد لك لم تكن مذكورة. إذا متعلق الفعل أقول لك، لك أنت بالذات، ألم أقول لك إنك لن تستطيع معك. إضافة لك فيها شدة، هنا بقى تشديد أقوى، شدد عليه أقوى من المرة الأولى. ألم أقول لك، أنا ما قلت إلا لك، ما قلت لغيرك، ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فهنا علم موسى أنه مع أنه فعلها ليست عن نسيان في هذه المرة، لكن هذه الشريعة لا تعطي هذا الحق. كيف تقتل غلاما بغير نفس؟ لم يقتل، لم يفعل، لم يفسد في الأرض، لماذا تقتله؟ لا توجد شريعة توافقك على هذا الأمر. أقتلت نفسا ذكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي. طبعا لو لم يكن الخضر عليه السلام نبيا ويعلم ذلك موسى والله أرسله للتعلم منه لأخذه به موسى، ربما موسى كان قتله بذلك الغلام. ويطبق عليه الشريعة، موسى مأمور بتحقيق شريعة، لكن نظر لأن هذا الرجل معصوم عنده ويفعل أمورا حينئذ كان يتوقف ويعلم أنه يفعل لأسباب، ولكن ما هي الأسباب؟ ما زالت الأمور مبهمة، ما زالت الدنيا مظلمة، لا يعلم شيئا. في الحالة الأولى لم يعلم، وفي الحالة الثانية كل الذي يقول له ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وهنا لم يستطع موسى أن يقول لا تؤاخذني، ولم يتعلل بالنسيان، ولم يقل له لا ترهقني من أمري عسرة. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، خلاص قد بلغت من لدني عذرا، انتهى بهذا. إن سألتك عن شيء بعدها تسألك تاني، لو حصل وسألتك نتفق من الآن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لقد تعجل موسى، تعجل بالاشتراط الأخير، لأنه كان من الممكن أن يعترض ويكمل المشوار، لكنه أدب عالي، أدب عالي، نفس حيية، نفس حيية. انظر إلى موقف الرسول الكليم المؤدب وأدب عالي، لا تنظر لنفسك معه. احنا برضو عندنا يعني أشياء من الجلافة والصلافة والجفاء وأشياء كثيرة، ممكن يبقى الواحد بيخطئ ويخطئ مرة تانية وعشر مرات وعشر ومئة مرة وبيخطأ برضو، يا عم في ايه يا عم، احنا مش معصومين. لكن موسى قال عنه رب العالمين، وضعوا هذا في اعتباركم، ولتصنع على عيني. إياك أن تقارن نفسك أو تقارن أحدا بموسى الكليم. موسى قال الله في شأني ولتصنع على عيني، مصنوع على عيني الله عز وجل، فأدب عالي. ولذلك قال له إن سألتك عن شيء بعدها، لم يقل يا عم انت نبي وكل حاجة بس انا موسى، ده انا موسى، لا تنساش نفسك، لا. ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، لم يقل فلا اصاحبك، لا، ما زال يتعامل على انه ايه تابع. فلا تصاحبني، انت اللي ترفض مصاحبتي، فلا تصاحبني. ثم يقول قد بلغت، بيعذره، يعذر، قد وصلت أنت إلى أعلى مراتب العذر، أنت معذور، أنا أتعبتك، أنا أتعبتك وأضعت وقتك. فيقول له إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت، بلغت، وصلت، البلوغ وصول للغاية، بلغت من لدني، من لدني، من ناحيتي. واستخدام كلمة لدن تكررت في الصورة كثير، لدني أقرب شيء عندي، القرب، العندية، ولكن أقرب أخص. قد بلغت من لدني، من ناحيتي عذرا، أنت معذور. ولدني قرأت في هذه الآيات الكريمة، قرأها الجمهور لدني، وقرأ نافع وأبو بكر وأبو جعفر لدني بحذف نون الوقاية، ولذلك تأتي وجاز حذف نون الوقاية في لدن، في لدني، لدني هي لدني، النون نون الوقاية مع نون أصل الكلمة لدن وياء المتكلم، لكن لما جئنا في مني وعني لم تحذف نون الوقاية، نظرا لشدة كلمة لدني فمن الممكن أن تتحمل حذف نون الوقاية فيقال لدني، لكن عني ومني لو حذفت نون الوقاية هذا الأمر صعب، وإن كان قد جاءت في بعض أشعار أهل الجاهلية جاءوا لها ببعض الاستعمالات، ولكنها استعمالات تعد شاذة. قد بلغت من لدني عذرا، فقبل الكلام ولكن قبل الشرط، وسينبيك الخضر عن قبوله بالشرط بمجرد حدوث الحالة الثالثة. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية، أتيا أهل قرية، دخل على قرية من القرى لم تذكر اسم هذه القرية. والغريب أن الرازي في تفسيري حكى لنا قصة كده، وحدوت المفسرين دول بيجيبوا حاجات، وأصحاب الأكاذيب والخرافات، أن وفد من هذه القرية جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أي قرية احنا عارفينها أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، لا غير موجود في كتب المسانيد ولا كتب الأحاديث. فقالوا له أتوا إليه، مع أنها قرية لئيمة كما علمنا، وهنشوف دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم سماهم قرية لئام، أتوا بهدايا للرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا له ليتك في مقابل هذه الهدايا تغير الآية بتقول حتى إذا أتوا، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا، قالوا له بدل الباء نحط تاء، أتوا أن يضيفوهما. فالرسول قال كيف أكذب على القرآن وأفعل كلام العبيد. في بعض المفسرين ممكن ننقله كلام زي ده، الرازي نقله وما عارفين من القرية أصلا، عشان يجوا بعد كده أصحاب القرية وجايبين ذهب وجايبين للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يشيل حرف الباء. وكان في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا بيتكلموا عن الت والب والنقطة والنقطتين والكلام ده، وكان في إعجام للحروف بعد. المهم ما علينا، احنا حبينا برضو ايه، انا عارف ان الوقت طول عليكم، فحبيت ايه يعني ايه يعني اخفف عليكم شوية بطرفة من طرف بعض الكتاب. فقال فانطلق حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها. هذا قال بعض المفسرين استطعما اهلها، هذا من باب الاظهار في موطن الاضمار للتوكيد. لا، لابد وأن يكون هناك علة، لأنه كان المنتظر أن يقال حتى إذا أتيا أهل قرية فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية، الانطلاق كان له غاية، حتى إذا أتيا أهل قرية استطعماهم، أتيا أهل لكن استطعما أهلها. لماذا يعيد؟ لأنه قال أتيا، الإتيان سيكون على القرية كلها أم على بيت أو على بيوت منها، بعض البيوت. ولكنه حينما تكلم عن الاستطعام يعني طلب الطعام كان لهم حق الضيافة، فأبوا القرية بأكملها أن يضيفوهما، استطعما كأنهم من شدة الجوع مروا على البيوت بيتا بيتا. انظر إلى اللؤم، واللؤم بمعنى الخبز كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا لئاما، حديث صحيح، كانوا لئاما، قرية لئيمة. وطبعا الحديث احنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما اتفق على رواية الحديث، اذا نزلتم بقوم فامر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. يعني معنى ذلك انك من حقك أن تعقبهم بمثل القرى كما جاء في حديث أبي داود وغيره، عليكم يعني لو رفعت الأمر للقاضي يقضي لك القاضي بمبلغ مالي قدر القرى، قرى الضيف، يعني لك حق على من نزلت عليه ورفض أن يضيفك. فانظر إلى هذه القرية اللئيمة، حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا، رفضوا إباء أن يضيفوهما، لم يقل رفضوا أو أبوا أن يطعموهما، هم طلبوا الطعام ولم يطلبوا الضيافة، فقال فأبوا أن يضيف. إذن كان واجبا عليهم حق الضيافة. إذن هم النبي موسى والنبي يوشع عليه الخضر عليهما السلام طلبوا ماذا؟ الطعام، استطعما، طلبوا الطعام، فأبوا أن يطعماهم لا، أو يطعماهما لا، أبوا أن يضيفوا، القرآن يقول كان عليهم واجب الضيافة فأبوا أن يضيفهما، وأثناء المرور فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. هنا بقى تكلم المفسرون عن المجاز وإرادة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أحد جبل يحبنا ونحبه، والحب أخص من الإرادة، فإن ثبت الحب لأحد حبه للمسلمين فمن باب أولى يثبت الإرادة. وإن أطال كثير من المفسرين الأدلة على استخدام العرب لهذا المجاز، ومنهم أئمة من أئمة السنة الكبار كالإمام الطبري والإمام البغوي في تفسيره، والإمام ابن كثير قال بالاستعارة، والاستعارة مجاز. ولذلك هذا الأمر يعني طالما بعيد عن أسماء الحسنى وصفات الله العليا الأمر واسع، خلي بالكم من هذا الأمر حتى لا تتشنجوا. في بعض الإخوة بيتشنجوا في قضية المجاز لدرجة أنهم من الممكن أن يتهموا أي قائل بوجود المجاز في القرآن بالبدع يبدعوه، هذا خطأ جسيم. وإلا ستبدع ابن كثير وستبدع الطبري وستبدع البغوي وستبدع أئمة. القول ليس قول عالم من العلماء أو طائفة من العلماء معين، لكن مع الوضع في الاعتبار أن القول بالمجاز في أسماء الله وصفات الله بل القضايا الغيبية بدعة، وضحت الصورة. ولذلك عده ابن القيم طاغوتا، عد المجاز القول بالمجاز طاغوتا فيه. لكن من قال بالمجاز في بعض الآيات مثل هذه الآية لا نستطيع أن نتهم، إلا سنتهم ابن كثير الذي قال بالاستعارة وارجعوا إليه، والإمام الطبري وكذلك الإمام البغوي الذي قالها صراحة من مجاز العرب. إذن هذه الأمور أنا أقولها لكم حتى تكون المدارك متسعة، حتى لا تصابوا بضيق عطن، لأن البعض عنده ضيق عطن من الممكن أن يفهم مسألة واحدة أو قولا واحدا، وبناء عليه قد يبدع أئمة فحولا من أئمة أهل السنة والجماعة ويقع في إشكال عويص. فقال فأبوا أن يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، كان سيقع، فأقام، قامه بأمر خارق، مسحه بيده فقام. إذن هو لم يتعب ولم يقم ولم يهد البنيان ويقوم بمونة لا لا لا، فأقام بيده هكذا، أقام فأعاده إلى ما كان، أمر خارق، نبي. والبعض ممن يقول كرامة الولي، هذا أمر معجزة. فأقام فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، إحنا جعانين ومررنا على البيوت بيتا بيتا. فقال له لو شئت لاتخذت عليه أجرا، في قراءة لتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ونكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.